ضيوف الكرام، أبنائي أوفياء، أيها الشعب التونسي، منذ 3 سنوات في يوم 20 مارس من عام 62 اللي كان صادف الذكرى 6 لإعلان وثيقة الاستقلال، اجمعنا المجلس القومي للحزب اللي كان يتسمى ذاك المجلس الملي في بورصة الشغل باش عرضنا عليه للمناقشة المخطط الثلاثي، مخططنا الثلاثي اللي هو جزء من المخطط العشري. وكان هذا في يوم 20 مارس كما قلت لكم، اللي هي مش كانت ذكرى وثيقة الاستقلال فقط، بل كان يومها وقع في يومها او في اليوم اللي قبلها الاتفاق على وقف اطلاق النار تاع الحرب الجزائرية، وتوسمنا الخير من اجتماعنا في ذلك اليوم بالذات، توسمنا الخير لأن كان فيه انتصار شعب شقيق وانتصار مبادئ حرية وكرامة وانصاف بعد كفاح مرير، وفي الوقت نفسه فيه ما يجعلنا نتفره للعمل الجبار اللي كنا بصدده، وهو تهيئة بمعنى الدخول في معركة الخروج من التخلف بطرق مضبوطة وحسب تخطيط اللي عرضنا جزء منه على المناقشة ذلك. واستبشرنا الحدث العظيم اللي وقع في الفرقة الشمالية لمشي يوحد صفوفنا ويمكننا من جهودنا في المعركة الاقتصادية والخروج من التخلف اللي مش تواجهنا على حد السواء وتواجه كل الشعوب شمال افريقيا، او لان اصبح في امكاننا زيادة توثيق الروابط بسبب كفاحنا المشترك وتضامننا مع اخواننا في ايام الشدة، واعتقدنا ان في هذا ولو فيه خسائر ودماء قلنا لعل الله يريد خير بهالمجموعة البشرية اللي تسمى المغرب الكبير، ووفرنا سبب عظيم من اسباب التقارب والتحابب والتعاون، وهو الكفاح المشترك من أجل هدف واحد، وتعاون وتضامن في أثناء الكفاح بين المكافحين من البلدان الثلاثة اللي من شأنها تسهل عليهم فيما بعد، بمعنى تنسيق جهودهم والاقتراب من بعض البعض، وربما الاقتراب من الهدف الكبير البعيد اللي نرمو إليه من جعل من هالشمال الأفريقي وحدة اقتصادية ثقافية وربما سياسية. فهذا حبيت نذكر به الحاضرين اليوم بشي نضحهم في الجو اللازم اللي يسهل عليهم النظر في هالمخطط الثاني هذا الرباعي اللي هم مش ينظروا فيه اليوم وغدا ومش يعطوا فكرة، يسهل عليهم الجو كيف يشوفوا الخطوات الشاسعة اللي اخطوناها منذ ذلك العام من 3 سنين مش ياسر. لما نتفكر اش قلت في هذا الخطاب هذاك نتاع اللي افتحت به المجلس الملي الذاك، نشوف الخطوات اللي اخطوناها، بمعنى حبيت نشوف البارح حصل قلت لهم بالله سي عبد المجيد يبعث لي نسخة من هاك الخطاب اللي ألقيته تو 3 سنين، عملت خطاب ياسر وربما ما فكرش الظروف والجزئيات، بعث لي النسخة هذه، نلقى نفسي في الخطاب هذا 3/4 متاعه وانا نحاول باش نقنع الحاضرين بضرورة ونجاعة تدخل الحكومة السلطة الحكومية في القطاع ميدان الاقتصادي. يقولوا الهدرة بالزلمة يلزم نقنعوهم ان كان يحصلها نزعات والقطاع الخاص تحصلوا حرية وبالحرية. فحبيت بشوية بشوية نسنسهم يصبحوا مستنسين تدخل الحكومة ولواش تدخل الحكومة وعلاش أصبح ضروري وعلاش بدون تدخل الحكومة الخواص ما نجموش يصيروا كثير ولا ينهضوا بالأمة كأمة وكوطن، وأن المجهودات الفردية مهما كانت مش كافية أو لن مش كافية وما تعطيش نتيجتها المرجوة كيف تكون مبعثرة مش منسقة. حيث تو 3 سنين وإحنا ما زلنا ندافعوا كيف لنا نرافعوا مرافعة على مبدأ الحد من الحرية المطلقة متاع الفرد في الميدان الاقتصادي باعتباره مالك، ونبين كيفاش انت حصل معناها الززار وقت اللي يشري من البطوار هك الحم متاعك الكبش انت حصل كذا وشريه ودفع فلوسه ما هوش حر باش يخبيه انت حصل معناها في تحت الطبلة ويقعد يبيع ويشري في تلحصل بحسب الظروف وقت رمضان في تلحصل والاخر مخنوق تلحصل معناه وكذا ويقولوا ما ثماش تلحصل يدفع له هكا من تالي هكا اذا كان تحب بعد ده براسك، بحيث الحرية المطلقة باعتباره انه هو مالك. هذه الدولة هذه ما يمكنش تخليها على حالتها، وان المصلحة العامة لا تتوفر، النهوض بهالشعب هذا لا تتوفر ولا يتوفر بترك الحبل على الغارب وكل انسان يدبر في راسه باعتبار وان تدبير راس كل واحد من مجموعه من مجموع التدبير كل حد يدبر في راسه راس الوطن يتدبر. هذا لا هاي ما هذا ما هذا ما هذا النظرية بتاع الأحرار الاقتصاد الحر، وأن المصلحة العامة بمعنى متركبة من مجموعة مصالح خاصة بتاع الأفراد، كل حد يدبر في راسه، الأمة تنهض مش صحيح تدخل بعض وحوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. ما هذا الواقع، ونكون نبينه بالأمثلة كيفاش كانت الحالة ها؟ والمليح مثل الحصل اللي عنده شوية رأفة وشوية دين هكا وشوية يحب الثواب هكا يوم الجمعة مثل الحصل يحط مثل الحصل برشا نحاس ماشي يكثر مثل الحصل برشا نحاس هكا في القجر، نعرفهم الناس بتاع يعرفوهم مثل الحصل معناه يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وهون ولادهم مستورة وتقع صور دي وتقع صور دي من داخل ولا زو صور دي. ايه على انه الصدقة تكون فيها اكثر ثواب كيف تكون مستورة ويشترها باش ما يظهرش قداش تلقى زو صور دي. هذا الواقع، وناس انت حصل تطلب وناس في الشوارع وناس بعد المقابر بعد الزلاز فهمتوا لا وهذا كله. فهذا قلنا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ لأن الدماغ والفكر بالتخمام والتفكير ظهر وأن مش كافي، وأن في مقدور البشر باش يوجه بقية الناس، باش يوجه الأدمغة، باش يوجه الأعمال، باش يوجه الجهود وينسقهم وينظر البعيد ويوضع أهداف ويعمل على تحقيق تلك الأهداف في أوقات مضبوطة. ثم كنا نبين في ذلك الوقت 3 سنين وأن مما يلزمنا نبادر ونسرع بالعملية هذه والسرعة مدابينا تكون كبيرة قدر الإمكان، أن الوضع متاعنا بسبب تكاثر النسل قاعد يتغير، قاعد ينحدر هابط الحضير، وأن مش مسألة انت الحصر معناها زاد حساباته، لا مسألة وقت نخلطه لم نخلطوش. كيف ما كان بعايتنا منذ 30 سنة للشعب التونسي للإسراع والتكتل والدخول في المعركة، معركة التحرير، لأن في الوقت اللي احنا مازلنا نصلها نتكلم ونخطبه هي الحالة التونسية قاعدة تتدهور والوضعية التونسية تتدهور والفقر يزداد وانتقال الثروة قاعد يزداد، ثم دولاب قاعد يخدم ماكينة قاعدة تدور والشخصية التونسية قاعدة تذوب واليأس قاعد يستولى على القلوب، بحيث إذا كان قعدنا هنا الحصل على أنه هنا قاعد ننطر بشوية بشوية مش يجي وقت لما عاش نلقاه أمة ما عاش نلقاه شعب، ثم دولاب قاعد يمشي يلزم قبل كل شيء يخلط عليه الإنسان، أولا يوقفوا الساعة ما يزيدش القدام، ثانيا يرجعوا والتالي باش نسترجعوا في تحصل معناها إمكانيات والدولة ودواليب الدولة باش نسيروهم في الاتجاه الآخر مش في الاتجاه المحك والفرنسة، في الاتجاه تحصل معناها الدولة ساوية والكرامة تحصل معناها والثورة والخيرات وكذا، حيث هذا اللي يعطي أهمية لمسألة السرعة، مسألة الوقت وضبط الوقت، أن المسألة مش واقعة هي. فهذا نلقاه موجود في الخطاب بتاعي طولت وأمثلة وكذا، وقلت لكم أن إذا كان فهمتوا هالأفكار هذه إذا كان فهمتوني وفهمت ضرورة الإسراع في تنسيق جهود البشر جهود التونسيين ورفع مستواهم حتى يكون جهودهم أنجع وأكثر فاعلية، فنكون غيرنا وجه تونس. وإذا كان الحماس اللي كنت شفته إذاك حتى الحصل معناه يستمر، وانتم مسؤولين على أنه يستمر باش تغذيوه، وإذا كان العمل هذا اللي كنت تقوموا به يكون نابع من إيمان وثيقة والمجهود هذا مش ينسق وفي التنسيق فيه حد من الحريات، هالحد هذا يكون عن طيب خاطر بعد الإقناع، فأنا نكون أتينا بحل طريف للمشكلة، المشكلة اللي تواجه جميع الشعوب المتخلفة، حل طريف يمكنها من الخروج من التخلف والنهوض للأمة ورفع مستوى الأفراد، مع الجمع بين الفاعلية بفضل تنسيق الجهود واحترام الكرامة وحرية الفرد. إذا كان يكون هو مقتنع بضرورة قبول هذا الحد من الحرية باعتباره أخف ضررين شيء بسيط بالنسبة للنتائج اللي مش يعم خيرها الأمة بتمامها وكمالها. هذا الشيء العظيم، بمعنى بينا ضرورة المعركة، ضرورة التنسيق، ضرورة التخطيط، لأن هذيك أول عهد لنا بيه. وطلبت منكم مش باش تقتنعوا فقط، باش تتحمسوا ليه. حتى قلت لكم يلزمكم تشكروا الآن، وأن الحزب مسؤول على نجاح هذا البرنامج. اليوم بعد 3 سنوات وشوية، 3 سنوات وشهرين في مايو، مانيش باش ندخل في التفاصيل متاع الأرقام والزيادة اللي وقعت في الخيرات متاع البلاد والادخار والاستهلاك وكذا، ثم أرقام يعطيه لكم شوية أخر سي باهي لدغم وسي أحمد بن صالح عنهم، مش هاي اللي مش نقوله أنا اليوم. نقول لكم وأن هاك الثقة اللي وضعتها فيكم والشيء اللي طلبته منكم طول 3 سنوات تحقق والحمد لله 100%. بمعنى الحماس متاع الجماهير متاع الإطارات من رئيس الدولة حتى للمواطن البسيط لم ينقطع 3 سنوات. بدينا نغير وجه تونس، نتائج عظيمة، نتائج عاجلة عظيمة، مستوى تحسن، انتاج قاعد يتقوى، توزيع قاعد يتحسن، اوضاع قاعدة تتصلح، والشعب فرحان مطمئن، كل يوم يزيد ثقة وكل يوم يزيد اندفاع. بحيث نعتقد أن الآن وقد بان بالكاشف نجاعه التخطيط وتهضم مبدا التخطيط ومبدا التوجيه والحد من الحريه وتنسيق الجهود. الان وقد دخل هذا في الادمغه حتى وليته بمعنى الدفاع عن النظريه هذه ما عاش فيها محل من الاعراب، من مقبوله قابلينها الناس الكل مضحكين منها. ابقى مواصله السير، مواصله السير في هالاربع سنوات المقبله بنفس الحماس ونفس العزيمه ونفس الثقه، لكن باطارات اكثر وادمغه متسعه اكثر متفتحه اكثر نتيجه نجاح المخطط الثلاثي نفسه، بحيث الماكينه نفسها اللي قاعده مش نخدموا بها هي بيها قاعده تتحسن، مش تواصل السير لكن السرعه اللي كانت عليها منذ 3 سنوات لا بنجاعة أكثر وسرعة أكثر وإنجازات أكثر، لأن الأذهان تحسنت، الأدمغة تحسنت، الانسجام أسهل، تنسيق أسهل، مواصلة السير، مواصلة السير في الأربع سنوات بعد دراسة المخطط هذا على قاعدة جديدة بمعنى تتضح وتظهر في اسم اللجان اللي مش تتشكل، اللجان مش تتشكل في عزلة مش تقع المناقشة على أرقام وعلى أمور من تحصل على جزئية والبلاد الفنية تعطيها لا، على أمور ترتفع إلى مستوى الوطن، المستوى القومي. لجنة للتمويل، لجنة للتنمية، التنمية الجهوية، المشاكل الكبيرة اللي منها مش يتضح التقدم اللي أحرزناه في مستوى الاطراف. هذا اللي كنت طالبه توسنين قلوا انا مستعد باش نتشاور وناخذ راي الجماعه باش نوحد الصفوف ونكون الحماس، لكن اعطيني مع شكون نتفاهم، لازم الناس يكون عندهم مستوى نجم نتفاهم انا وياهم في المواضيع ويكون عندهم نظر بعيد وثقافه تحصل لباس بها باش يعرفوا ارتباط المشاكل ببعضها، المشاكل الاقتصاديه وتاثيراتها مساله كبيره مش سهل، ونواحي تتحصل ويلزم ياخذ الوسط تتحصل من غير افراط ولا تفريط ومراعاه الاذهان والجهات ودرجه تقدم الجهه الفلانيه وتاخر الجهه الفلانيه. حيث انا متفائل الاجتماع هذا نتاعكم